ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين، مهطعين يعني مسرعين إلى إجابة الداعي، مسرعين إلى إجابة الداعي، مهطعين مقنعي رؤوسهم، رافعي رؤوسهم إلى السماء، رافعي رؤوسهم إلى السماء، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئتهم هواء، لا يرتد إليه، لا تطرف عينه. مهطعين مسرعين إلى إجابة الداعي، مقنعي رؤوسهم، رافعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أي خالية من كل شيء. الأفئدة هواء أي خالية من كل شيء. وقال بعض أهل العلم كالإمام الطبري رحمه الله وغيره، لأن قلوبهم بلغت الحناجر، القلوب قفزت من هول الموقف إلى الحناجر، وهذا موقف في غاية الصعوبة. تصور لما القلب يقف عند الحنجرة هنا لا يخرج، فيموت الإنسان ولا يرجع إلى مكانه. ولذلك يقول إيه كاظمين، الكاظم اللي هو إيه اللي انحبس أو انحشر نفسه. أنت عارف الإنسان لما يجلس في وسط مدخنين، نسأل الله السلامة والعافية، فالدخان يدخل إلى أنفه فتدمع عيناه ويشعر باختناق ويسعل وما إلى ذلك. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، خالية من كل خير ومن كل معنى، خلاص. وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة، الروح جبريل عليه السلام في قول الجمهور، وقال بعضهم الروح ملك ضخم وله ذكر له صفات، لكن هذا من أمر الغيب ولا يقبل مثل هذا إلا بالدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما نقول إن الروح هو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وفي غير موضع يسمى جبريل عليه السلام بالروح. فهنا يقول الله عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا، هذه الآية تدل على أن الناس جميعا من الملائكة، من البشر والملائكة وما إلى ذلك، يقومون في صف واحد، يقومون في صف واحد. لكن ورد ما يدل على أنهم يصطفون في صفوف صفا بعد صف، وجاء ربك والملك صفا صفا، والملك يبقى إذن الروح. شوف هنا بيقول إيه سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وفي آية أخرى في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا، فيصطفون في صفوف على مراد الله عز وجل. لا يتكلمون إلا من آذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب القيامة، إذ القلوب لدى الحناجر ما للكاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه الآية تعرضنا لها، كاظمين القلوب لدى الحناجر، فحينئذ يكظم أي يختنق، لا القلب راضي يخرج إلى الخارج فيموت ولا يعود إلى مكانه، فيظل على هذه الحالة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. رب سلم سلم. وقال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ذكرت سابقا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليه. شوف صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يعني لسه فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. تصور واحد 50,000 سنة لو واحد عاش 90 سنة 90 سنة هيقعد 15 سنة في الأول ليس مكلفا لأن القدم مرفوع عن الطفل حتى إيه حتى يحترم أو حتى يبلغ. طيب يفضل 75 75 دول بينام 25 بينام 8 ساعات في اليوم يعني بينام تلت 75 25 يفضل كام 50 ده واحد سنه 90 سنة يبقى مدة التكليف بتاعته زمان التكليف كان 50 سنة ثم يقف يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة ينتظر الحساب ينتظر الحساب. قال يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر القاع القرقر أي المستوي لا ترى فيه عوجا ولا أمتا أوفر ما كانت أوفر ما كانت لا يعني في أسمن حالة كانت عليها لا يفقد منها فصيلا واحدا يأتي صغيرها قبل كبيرها تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا يا رسول الله فالبقر والغنم قال أنا نسيت حصل مني سقط في الحديث ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم ورودها يوم ورودها وفي لفظ حلبها على الماء يعني من زكاة الإبل إن أنت لما عنده إبل إن أخرجها لتستقي لترتوي من الماء يحلب هذه الإبل ويواسي فقراء المسلمين حلبها على الماء تكافل الإسلام دين التكافل ومن حقها حلبها يوم ورودها وفي لفظ حلبها على الماء الحديث. قالوا فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر تطأه بأظلافها ليس فيها جلحاء ولا عضباء ولا قرناء ما فيش لا تجد مكسورة القرن ولا عديمة القرن ولا ملتوية القرن قرونها مستوية كده تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. مسألة رهيبة جدا وصدق الله عز وجل إذ يقول قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون نبأ عظيم أنتم عنه معرضون وما قدر الله حق قدره وقال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان اللي هم مين الإنس والجن. طيب كيف صفة الموقف من السنة فيها أحاديث كثيرة منها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال صلى الله عليه وسلم يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف إذنيه في العرق بتاعه يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. مسألة دي طبعا فيها إيه؟ فيها آيات. أولا في رشحه هو وليس في رشح غيره، مع أن الناس يقفون في مكان واحد، يقفون في مكان واحد، ومع أن العرق يأخذ بعض الناس كما ورد في حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبنو الشمس يوم القيامة من الرؤوس العباد حتى تكون على مقدار ميل. يقول الراوي عن المقداد: لا أدري هل الميل مسافة الأرض، ميل مسافة الأرض، أم مرود المكحلة. المكحلة المكحلة المرود بتاع ده اسمه ميل. لا أدري هل الميل مسافة الأرض أم مرود المكحلة. فيأخذ العرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى عقبيه، إلى عقبين هنا، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه عند معقد الإزار، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. طب إزاي وهم يقفون في أرض واحدة؟ إزاي واحد يبقى العرق بتاعه لحد هنا والتاني اللهم احفظنا العرق بتاعه إلى هنا أو إلى هنا؟ آيات. يبقى إذن لم يعلق الإنسان إلا في عرقه لا في عرق غيره. نمرة اثنين: لا مانع من أن الناس يقفون في موقف واحد ولكنهم يقفون أو يأخذهم العرق إلى مستويات مختلفة. نشوف الحديث الذي تعرضنا له في المرة السابقة، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في تأويل قوله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم. فقال رجل: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على رجليه بقادر على أن يمشيه على وجهه؟ قال قتادة روى الحديث عن أنس: بلى وعزة ربنا، بلى وعزة ربنا، هو القدير سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فكذلك إيه؟ فكذلك هنا في هذا المقام. إذن تلاحظ وإحنا ماشيين إن في كل خطوة أو مرحلة من مراحل القيامة لا ينفع الإنسان إلا ما قدم من عمل، إلا ما قدم من عمل. ولذلك روى البيهقي بإسناد حسنه الحافظ في الفتح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى الناس الشدة يوم القيامة ويأخذهم العرق. فقيل له: يا رسول الله، فكيف بالمؤمنين؟ قال: يجلسون على كراسي من ذهب يظللهم الغمام، على كراسي من ذهب يظللهم الغمام. انت عارف الحديث المشهور في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. انت عارف بقية الحديث: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله إلى آخر الحديث. فهؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في الإنسان أعماله هي التي تصحبه يوم القيامة في جميع المنازل كما سترى إن شاء الله عز وجل. كيف صفة الموقف من السنة؟ فيها أحاديث كثيرة، منها عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. لما يكون لنصف الأذن يبقى معنى هذا أن العرق يغطي الأنف. يا ليس ماء حتى عظما، يتساوى بقى الأمر. المفروض الإنسان هنا بيغرق. فهذا يكابد آلام الآلام التي يلقاها الغريق ولا يموت. صبحت عمال غرقان ولا يموت. وقبل ذلك كان إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. 70 ذراعا العرق بتاعه ينزل في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. يلجمهم حتى يبلغ آذانهم. كل هذه أمور عصيبة جدا، لا ينفع الإنسان في مثل هذا الموقف إلا ما كان قدم من عمل، إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ده صفة الموقف من الإيه؟ صفة الموقف من السنة. أنا أردت أن أخذ سؤالا من الكتاب لأعود إلى أمرين وهما في غاية الأهمية. الأمر الأول، هناك باب في مشكاة المصابيح بعنوان باب تغير الناس. باب ده مهم جدا جدا، باب تغير الناس. الناس تتغير وأحوال الأرض تتغير، ومفروض أن الإنسان المؤمن دائما يكون على بينة من أمرين: من أمر دينه أولا ليثبت على الدين وليستمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، والأمر الثاني معرفة الواقع الذي يعيشه، معرفة الواقع الذي يعيشه الإنسان. باب تغير الناس أورد فيه صاحب المشكاة 3 أحاديث كلها في الصحيح. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الناس كالإبل 100، إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. واحد عنده 100 ناقة أراد أن ينشئ سفرا يكاد لا يجد في هذه النوق ناقة واحدة تصلح لأن تكون راحلة يسافر عليها إلى غير. يعني إذن هذا الحديث يدل على قلة الأعوان على الخير، على قلة الأعوان على الخير. يبقى هذا يعلمك أن تعتمد على الله عز وجل أولا ثم على نفسك. هب أنك لم تجد صحبة طيبة، ائت بكتاب ككتاب سير أعلام النبلاء واقرأ في سيرة سلفك الصالح وتعلم، تعلم كيف كانت أخلاقهم، كيف كانت عباداتهم، كيف كان زهدهم. تعلم من سيرة السلف الصالح، من يعني حين تسوء أحوال الزمان. واحد يقول يعني ده تسبب للزمان، لا لا، أحوال الزمان يعني أحوال أهل الزمان. مش في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا جاءوا إليه يشتكون ظلم الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. نسأل الله السلامة والعافية. يعني إذن الأمور، كل النصوص بتدل على أن الإنسان كلما سار في اتجاه الساعة يزداد الشر، يزداد الشر. أنا ممكن أذكر لك في 20 حديثا يدلون على هذا الأمر، إن الأرض تصطبغ بصبغة الشيطان. أول ما يمكن لأهل الإيمان يقبضون، يقبضون لا مكان لهم في الأرض. أهل الإيمان هؤلاء اللي ليمحصهم الله عز وجل وليرقيهم، ثم نجحوا في جميع الاختبارات لا مكان لهم في الأرض، يقبضون ويبقى في الأرض شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر، فأولئك عليهم تقوم الساعة. وهذا حديث رواه الإمام مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه. الإنسان دائما يسبب في قلبه بتوحيد العلاقة مع الله عز وجل بالعبادات تتذكرون الحديث الذي أخرجه مسلم عن معمر بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الفرج ويجب القيام. أما أردت أن أخبر الصبر وكيف أن الله عز وجل قال في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل مخالفة ذاتها على غير تقوى الله عز وجل، هذا معنى كلام الطلبة، كل مخالفة كل صلاة تعقد على غير تقوى الله عز وجل تنقلب إلى عذابة وندامة يوم القيامة. دين كل صلاة ونصف ومحياي ومماتي لرب العالمين لا شريك له. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن لم تجد الصديق الوفي في عصرك هذا، ارجع إلى سلفك الصالح وإلى سيرتهم وسر على نهجهم. رأيت بعيني رجلا من هؤلاء، أسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجته في الآخرة، الشيخ العلامة المحدث محمد عمرو، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته. هذا الرجل كان يعيش في غير وقته، رجل كان يعيش في غير وقته، النقاء والصفاء، كان فعلا يسير سيرة السلف الصالح. فالناس إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ليه؟ نصرع فين؟ أين ذهب الناس؟ إما أن يكون الرجل صالحا فيقبض، وإما أن يكون طالحا فيقع في اتباع الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم. شوف الحديث الثاني بقى على طول، وأنا أنت حين تسأل هذا السؤال: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، أين ذهب الناس؟ يأتي الحديث الثاني، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ من أعجب ما ورد إلي أخت مسلمة ملتزمة تقول: أنت لماذا؟ أنا ما زدت على أن ذكرت نقلت عبارة ابن القيم أنهم أجمعوا على أنه لا يحل للمسلم أن يشارك المشركين في أعيادهم، لأن الأعياد من أمر الدين. الأعياد يا جماعة من أمر الدين، تاني الأعياد من الدين، فالدين الصحيح أعياده صحيحة، والدين الباطل أعياده باطلة. طب إيه الدليل على إن الأعياد من الدين؟ في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وعنده جاريتان صلوات الله وسلامه عليه تغنيان بأغاني بعاث في الجهاد والحماسة والقتال وما إلى ذلك، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استمع إلى الإجابة، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول، يعني شوف هذه العبارة: فإن لكل قوم عيدا، كلام شيخ الإسلام هذا في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم. قال هذه العبارة كقوله تبارك وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وفي قوة قوله تعالى أيضا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلذلك عليه الصلاة والسلام يقول فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. وروى أبو داود بالإسناد الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وللأنصار يوم يجتمعون فيه يلعبون وما إلى ذلك، فقال ما هذا اليوم عليه الصلاة والسلام؟ قال رسول الله نجتمع فيه ونلعب. قال قد أبدلكم الله به يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. هل من ساعة من النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام سمعتم عن هذا اليوم بعد ذلك؟ فيش، خلاص، لأن جاء البدل. قد أبدلكم الله يومان مش يومين، قد أبدلكم الله بهما يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. يبقى مين اللي أبدلهم؟ الله سبحانه وتعالى. فالأعياد من الدين. فما معنى إن الناس النصارى يحتفلون بعيد الميلاد؟ ميلاد مين؟ المسيح الرب عيسى ابن مريم، الرب عيسى ابن مريم. أنت بتحتفل بميلاد الرب ده؟ معقول ده يعقد؟ ولسه يجي عيد القيامة. طب عيد قيامة مين؟ قيامة الرب بعد أن صلب وترك الأرض بغير مدبر على اختلاف بينهم، تركها 3 أيام ولا 7 أيام ولا إيه، ثم بعد ذلك استيقظ بعد أن مات وترك الأرض بغير مدبر. هل هذه عقيدتنا في الإله عز وجل لا إله إلا هو؟ صدق أن بابا روما قال أن الاحتفال بعيد الميلاد ده بدعة. بابا روما بابا الفاتيكان الحالي من أيام قال هذا العيد بدعة، بدعة في دينه حتى، قال أن الكلام ده بدعة. أو ما الذي قالت إيه؟ أخت أرسلت أنت لماذا تنهى عن هذا الأمر؟ أولا مش أنا النهيت، أليست مثل هذه الأمور تجذب المودة؟ بلى تجذب المودة، ولذلك نهينا عنها. تجذب المودة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول قال لا يجتمع في قلب واحد إيمان بالله واليوم الآخر ومحبة لأعدائه، لا يمكن. قال فهذا من قبيل الجمع بين الضدين وهو محال عقلا. يعني إيه محال عقلا؟ يعني لا يمكن تصوره في العقل. يعني مثلا يقول لك واحد واقف وقاعد في نفس الوقت، تقدر تصورها؟ يقدر عقلك يتصورها؟ جسم أبيض وهو نفسه أسود في نفس الوقت ومن نفس الوجه، أبيض وأسود في نفس الوقت، تقدر تتصورها؟ دي المحالات اللي هو الجمع بين الضدين. قال والدليل على هذا قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر قوله تبارك وتعالى. يبقى إذن لا يمكن أن يجتمع الأمران، فلذلك يبقى دي قاعدة كلية، لا يمكن أن يجتمع في قلب العبد المؤمن إيمان بالله واليوم الآخر ومحبة لأعداء الله. طب الدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. طيب فلذلك الشريعة يبقى دي قاعدة كلية، فالشريعة جاءت بجزئيات تحميك من الوقوع في هذا المصيبة، تحميك من الوقوع في هذه المصيبة. منها مثلا التشبه بهؤلاء، عدم التشبه بهم، عدم التشبه بهم. واحد يقول ما حدود ذلك؟ شيخ الإسلام بيقول رحمه الله: إن لم يكن في الفعل أو في الترك، إن لم يكن في الفعل أو في الترك بغض النظر عن كونه حراما أو حلالا أو مكروها أو ما إلى ذلك، إن لم يكن فيه إلا مجرد المخالفة لهؤلاء فحسبك به مصلحة، فحسبك به مصلحة. ليه؟ قال: لأن هناك علاقة وثيقة بين الظاهر والباطن. انت شوف الكلام ده ونزل على نفسك، علاقة وثيقة بين الظاهر والباطن. أن من أحب قوما تشبه بهم، ومن تشبه بقوم أحبهم. أما أن هناك علاقة بين الظاهر والباطن، ده كلام يا جماعة واضح جدا. يعني شوف مثلا في الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه اتجاهه، يبقى إذن القلب بيؤثر على الجوارح. طيب، وفي حديث آخر في اتجاه العكس، الجوارح بتؤثر في القلب أيضا. دي أحاديث مش حديث واحد، منها حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا لا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت، أقلع يعني واستغفر وتاب صقلت، وإن هو تمادت حتى تعلو قلبه، فذلكم الران. ثم ترى قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون. فلذلك شرع لنا أن نخالفهم. كذلك لو تصور ده العلامة ابن القيم رحمه الله وغير ابن القيم حكوا الإجماع على أنه لا يجوز لنا أن نهنئهم بأعيادهم. يوم يطلع واحد يتفاز لك ويقول لك إيه، مش ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ يحتج بهذا. طيب، الراجل لما جيت في العيد بتاعي قال لي: كل سنة وأنت طيب. قلت له: وأنت الراجل النصراني أو اليهودي؟ قلت له: وأنت بالصحة والسلامة. يبقى أنا رديت التحية أهو، صح؟ كل سنة وأنت طيب وأنت بالصحة والسلامة. جه بارك لي على زواج بنتي، فأنا رحت باركت له على زواج بنته، ربنا يكرمكم وبتاع وحاجات زي كده. كان اليهود يتعطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشمتهم، ليقول لهم: يرحمكم الله. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم. من سن يدعو لهم ويدعو لهم بالجائز. وقد دعا لقريش بأن يرزقهم الله عز وجل لما أخذهم الجد وأتوا إليه: إحنا قومك ادعوا لنا. فدعا لهم فأمطروا. فتدعو لهم بأمور الدنيا، لكن هل الرجل لما يجي يهنئني بالعيد وأنا أرد التهنئة بعد 6 شهور يبقى ده كلام ينفع؟ هذه واحدة. نمرة 2: لو أنني شربت قدحا من اللبن أو من العصير فقال لي اليهودي هنيئا مريئا، هل يجوز لي إن رأيته يشرب قدحا من الخمر أن أقول له هنيئا مريئا؟ لو أنني تزوجت فقال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هل يجوز أن أنا أقول للكتابي إن اتخذ صديقة جيرلي فريند بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير؟ ده كلام باطل. التهنئة بالعيد أشد من هذا، أشد بكثير. لنا راجع فتوى العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، وقد حكى الاتفاق على هذا. لكن القلوب أشربت هذه الأمور. ومن باب إرضاء الكافرين يطلع واحد شيخ كبير شيخ يمتدح بوذا والديانة البوذية. نعم شيخ خبيث مش طيب يمتدح الديانة البوذية ويمتدح بوذا وبيقول لك الديانة البوذية دي ديانة رحيمة في حين ان المجازر في بورما وفي ميانمار يعني مجازر فظيعة جدا شفتوها دي مجازر جماعية يا اخواننا دي اشياء لا تتصور ابدا كل ده مجاملة لإيه؟ مجاملة للنصارى ولليهود لأنهم هم الذين يرضون لا يرضون ما فيش علاقة بينه وبين بورما إلا إيه إن هو عايز يبين إن هو رجل ماسوني ماشي على الخط تماما ماسوني الأديان كلها حاجة واحدة وخلاص وده من الإيمان هو معرفة الرب الإيمان بالرب أي وجودا في شيخ كبير احنا بنحبه صحيح بس قال كده الايمان بالله اي وجودا وجودا طب ده ابو جهل وابو لهب كانوا يؤمنون بوجود الرب عز وجل كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله لا يقولون خلقهن العزيز العليم الله ده يعني معنى الناس دول كده ان الناس دول كانوا مؤمنين فالمعنى كده ان ابليس كان مؤمنا قال انظرني الى يوم يبعثون خلقتني من نار يعني بيقر ان هو الخالق خلقتني من نار وخلقته من طين ده ابليس يعني خاطب الله مشافهه في اكثر من كده ايه فدي ظلمات بعضها فوق بعض انت المفروض في مثل هذه الظروف اياك ان تتأثر بلقب فلان أو موقع فلان الرسمي ليس الحساب على هذا الأساس يوم القيامة ليس الحساب على هذا الأساس يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام حذرك لم يترك أمرا إلا وحذرك منه إن كان أمرا يقرب من النار أو دعاك إليه إن كان يقرب من الجنة روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون وروى أحمد أيضا رضي الله عنه عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان كل منافق عليم اللسان وهؤلاء هم الدعاة على أبواب جهنم لما واحد يقول لك إن فلان وفلان دول رسل في رسل الله عز وجل طب طلع رسول منهم على المعاش في رسول بيطلع معاش في رسول منهم اعتذر خلاص طلع معاش ويريدون أن يحرفوا كلام الله عز وجل واحد تاني يقول لك إيه الخمر تتمضمض منها بس الحشيش كده بيقول لك بالطريقه دي الحشيش مش ناقض للوضوء ولا حاجه والافيون ليس ناقضا للوضوء قاعد بيكلم الناس بطريقه تجرئهم على المحرمات والعياذ بالله لكن الخمر اتمضمض منها بس مضمض شويه ميه وقوم صلي توكل على الله كان الحديث اللي هو الذي لا تقبل منه صلاة 40 يوما من صلى في جوفه خمر من صلى في جوفه خمر خلاص كل الحاجات دي راحت الحديث الثالث عشان نقفل الباب ان الوقت خلاص انتهى الحديث الثالث حديث مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله يذهب الصالحون الأول فالأول يعني الأمثل فالأمثل وتبقى حفالة الحفالة بالفاء ك كالحثالة بالساء. الحثالة هي الحثالة، بلغة الناس حثالة، وباللغة العامية الزبالة. وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر. إيه حفالة الشعير أو التمر؟ شوف أنت بتقعد تنخل الشعير أو تنقي الرز أو ما إلى ذلك، بتطلع واحدة مكسورة، واحدة مش عارف عاملة إزاي، واحدة مسويسة، وكل ده دي الحفالة. وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يبريهم الله بالا. يعني إذن معظم الناس إما أنهم وقعوا في اتباع اليهود والنصارى، وللأسف إحنا بنتبادل التهنئة ويحتفل في العالم الإسلامي بأديان النصارى بصورة أعلى بكثير جدا من الاحتفال بالأديان الإيه؟ بدين المسلمين، من ناس ينتسبون للإسلام، ناس مسلمين للأسف الشديد. لكن يقول لك شجرة عيد الميلاد، إيه شجرة عيد الميلاد؟ بتلاقي واحد راجل جايب لأولاده هو مسلم اسمه محمد، جايب لهم لعبة عبارة عن إيه؟ بابا نويل. بابا نويل يحطها جنب الشجرة كده، ويحط تحت الشجرة هدايا وما إلى ذلك. هذا الكلام لا ينفع. ده أنت بتقول في صلاتك، يعني شوف أهل العلم قالوا لا إيمان بغير صلاة. طب إيه الدليل؟ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الخمسة إلا أبا داود عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنهم جميعا. طيب، ولا صلاة، إذن لا إيمان بغير صلاة، ولا صلاة بدون قراءة فاتحة الكتاب. إيه الدليل؟ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية الدارقطني وإسنادها صحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب في كل ركعة، أي في كل ركعة. النبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء في صلاتك أن يقرأ فاتحة الكتاب، ثم قال ثم افعل ذلك في كل صلاتك، يعني في كل ركعة. إذن فاتحة الكتاب هتقرأها كم مرة في اليوم فرضا؟ فرض 17. وهي تشتمل على دعاء واحد اهدنا الصراط المستقيم، ما فيش دعاء اللي هو ده بس، اهدنا الصراط المستقيم. إن كان الإنسان جادا في هذا الدعاء فليسأل نفسه أولا ما هو الصراط المستقيم؟ إيه الصراط المستقيم؟ قول ما هو إيه الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم؟ إيه هو تعريفه؟ هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وإنك لتهدي، أنت حياتك كلها تبقى في إيه؟ في كنف الرسول عليه الصلاة والسلام، قاعد تتعلم إيه لإن ما الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، وتضر تدرب نفسك على العمل بهذا له. لا نجاة لك إلا بسلوك هذا الدرب بهذا الطريق. وذلك يسأل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن الصراط المستقيم، قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه في أوله، وطرفه ينتهي في الجنة، وطرفه ينتهي في الجنة، وعن يمينه جواد وعن شماله جواد منعطفات، وثم رجال عند هذه الجواد عند هذه المنعطفات يقف رجال يدعون ما مر بهم، اللي هم شياطين الإنس والعياذ بالله، يدعون ما مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهى به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. وصدق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كيف لا، وهو الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، مش كده حديث المسند، وقطع عن يمينه وعن شماله خطوطا متعرجة، وقال هذا صراط الله مستقيما وهذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فشوف ابن مسعود بيقول لك، وحتى أنت في الحياة العملية دايما كان الطالب المجيد المجتهد تلاقيه خارج المدرسة ماشي في وسط الطريق لا بيلتفت لا يمين ولا شمال، مروح عنده مذاكرة وبتاع، التانيين واقفين على المواصي يعكسوا المرء البنت اللي رايحة والبنت اللي جاية، ويشربوا سجارة يقعدوا يناولوها البعض يخمسوا، يعني مسالك مردية والعياذ بالله، مش كده؟ وعن يمينه جراد وعن شماله جراد وثم رجال يدعون من مر بهم كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين فأنت في هذه الحالة خلاص ما دام أنت شايف إن الباقي في الأرض حفالة حفالة كحفالة الشعير أو التمر، وده رجعت للحديث الأولاني إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. اربط بين هذا الحديث الأخير حديث مرداس الأسلمي رضي الله عنه وبين الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حفالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم، لا عهد ولا أمانة ولا أي حاجة، قد مرجت، مرجت يعني إيه؟ اختلفت واضطربت ولا تداخلت، فهم في أمر مريج قعدوا احتاروا هل يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم ساحر ولا شاعر ولا معلم ولا مجنون، فهم في أمر مريج. كذلك قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، وتبقى حفالة، لا نجيب الحديث من أوله، يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حفالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، قالوا فكيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. إن وجدت أنك تحرث في الماء في البحر خلاص ما تضيعش وقتك، استعد أنت، أنت استعد. فالمرأة اللي بعتت تقول إن ده بيجلب المودة بيننا وبينهم، أيوة ده بيجلب المودة، ودي مصيبة، دي المهلكة، دي المهلكة يا جماعة، الحاجات دي بتجلب مودة بيننا وبينهم، بس هتدفع الفاتورة غالية جدا. لأن شوف يهدينا الصراط المستقيم، إيه الصراط المستقيم؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن حذيفة رضي الله عنه وعن صحابي آخر بس راح اسمه من ذهني أنه قال المغضوب عليهم اليهود عدي بن حاتم، الله ينور عليك، الله ينور عليك، عدي بن حاتم، المغضوب عليهم، المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى. اليهود عرفوا الحق فكتموه، والنصارى عبدوا الله عز وجل بغير علم. يبقى انت تعرف ان الذين انعم الله عليهم هم اتباع الرسل، الرسل اتباعهم، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.